إن الساعة آتية نكاد فيها جزاء كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدعى وما فيك بيمينك يا موسى قال قال يا عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك ادخل بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتها الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري وصدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وسر به أمري واثق في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اسعني صدري ويسد يا من يحلل عقدة من لساني افقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ارسل بي أزري واشك في أمريكا يسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وأقبلنا أنها عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ونقبلنا أنها عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى نقذي به بالتابوت نقذي به في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني وكفنا على عيني إذ تمشي أختك ونقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنزيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب تواقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك

ألم يعدكم ربكم وعد ربكم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أضال عليكم أحد وما ربتم وأن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي قالوا ما أخذنا موعدك بمكتنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فنزلناها فكذلك أرقى الثاني فأخرج رميسا جسدا له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع يقرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجعنا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قبله ألا تتبعني أفعصيت أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول أفرق بين بني إسرائيل وتنصر قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال اذهب قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لأن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في دم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عذاب فإنه يحمي يوم القيامة إذن الخالدين فيه وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عذاب فإنه يحمي يوم القيامة إذن الخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ويحشر المجرمين يومئذ زرقا ويحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخالدون بينهم إلا بالسموه إلا عشرا ويحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخالدون بينهم النبي سمو إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم فريقتين النبي سمو إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قال صفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا أسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمى ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا نحن القرآن قد يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا نحن القرآن قد يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ربي زدني علما فقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولنجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تسمع فيها ولا ترى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فمش لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الله قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض ألو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى